وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه وَأَنَا رَبُّكُمْ